بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين فيما فيه إكرام. ثم ذكر صورا من ذلك. اعلم أن الشريعة الإسلامية بحمد الله عز وجل شريعة كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي أخلاقها وفي معاملاتها وفي آدابها وفي كل شيء. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة كل ما تحتاج إليه في عقيدتها وفي عبادتها وفي تعاملها وآدابها وأخلاقها، بين ذلك بيانا شافيا كافيا. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن المشركين قالوا له ساخرين: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي بيمين الحديث. فهذه الشريعة ولله الحمد شريعة كاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن ربه عز وجل البلاغ المبين، فبين كل ما تحتاج الأمة إليه تارة بقوله وتارة بفعله وتارة بالأمرين جميعا. وقوله رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين فيما فيه إكرام، كالوضوء والغسل والأكل والشرب ونحو ذلك. وأما ما كان من باب الإهانة وما كان من باب المستقدرات فإنه تقدم له الشمال، وأما ما ليس من هذا ولا هذا، يعني ما لم يكن من باب الإكرام وما لم يكن من باب الامتهان والاستقدار فإنه تقدم فيه اليمين. ولهذا قال أهل العلم، بل ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله قاعدة في هذا الباب، فقالوا: اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما سوى ذلك. فما كان فيه أذى كالاستنجاء والاستجمار والامتخاط ونحو ذلك فتقدم فيه الشمال، وما كان من باب الإكرام والاحترام أو ما ليس من هذا وهذا فتقدم فيه اليمين كما يأتي في الأحاديث. وقوله رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين فيما فيه إكرام، وذكر من ذلك أمورا، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أم في الأخلاق. وإطلاق القول من المؤلف رحمه الله بالاستحباب فيه نظر، لأن بعض ما ذكر من الصور تقديم اليمين فيها أمر واجب، فإنه ذكر الأكل والشرب، وتقديم اليمين في الأكل والشرب من الأمور الواجبة، فلا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله كما يأتي في أحاديث الباب إن شاء الله. ثم ساق الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. أما من أوتي كتابه، يعني صحائف أعماله، يؤتى بها يعطاها باليمين. أما من أوتي كتابه بيمينه، أي أعطي صحائف أعماله إكراما له وإجلالا وتمييزا له عن غيره، بيمينه فيقول فرحا مستبشرا لكل من يلاقيه: هاؤم اقرأوا كتابية، أي تعالوا وانظروا واقرأوا كتابية، لما في كتابه من الحسنات العظيمة الماحية للسيئات: إني ظننت أني ملاق حسابيا. ظننت هنا بمعنى علمت وتيقنت، فليس الظن هنا بمعنى التردد بين أمرين هو في أحدهما أرجح، بل معنى إني ظننت أي علمت وتيقنت في الدنيا أن هناك بعثا وأن هناك حسابا وجزاء. إني ظننت أني ملاق حسابيا أي أني سوف أحاسب عند الله عز وجل يوم القيامة. وإذا كان من أصحاب اليمين فإن حسابه يكون يسيرا، كما قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما الآية الثانية فهي قول الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين أي ما أعظم شأنهم وما أجل أمرهم. أصحاب اليمين أي الذين يوضعون ويؤخذون عن يمين الرب عز وجل يوم القيامة إكراما لهم وإجلالا. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أي ما أعظم شأنهم وما أعظم سرورهم. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذون ويجعلون عن يمين العرش، عن يمين الرب عز وجل يوم القيامة تعظيما لشأنهم. وأما أصحاب المشأمة فهم أصحاب الشؤم، أي الذين يؤتون كتابهم بشمالهم ما أحقر حالهم وما أشد عذابهم. فهاتان الآيتان فيهما بيان فضيلة اليمين على الشمال. واعلم أن تقديم اليمين على الشمال إنما يكون فيما فيه يمين وشمال، ففي الوضوء والغسل مثلا إنما يكون تقديم اليمين في العضوين، أي أنه يقدم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى. أما ما ليس فيه يمين ويسار فإنه يغسل جميعا، فمسح الرأس لا يبدأ فيه بالشق الأيمن قبل الأيسر، وهكذا أيضا غسل الوجه لا يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر لأنه عضو واحد. فما كان فيه عضوان فالسنة أن يبدأ فيه باليمين قبل الشمال. وأما ما ليس فيه عضوان فإنه يغسل دفعة واحدة. وهكذا أيضا عند التقديم للغير، فإنه إذا كان هناك يمين وشمال فمن كان عن اليمين فإنه يقدم، وأما إذا لم يكن هناك يمين وشمال فإن السنة البداءة بالأكبر، لأن الكبر وصف شرعي معتبر في الشريعة كما يأتي في الأحاديث إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.